الحاكم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. واصبح الناس الان وللاسف يتقربون الى الجماهير ويتقربون الى الناس ويتقربون الى الثوار، وهذا امر لا نحبه لاهل العلم ولا لطلبته، وانما ينبغي ان نقول كلمة الحق حتى لا يبدل الدين. فاننا نسعى ونتمنى ان تحكمنا شريعة ربنا تبارك وتعالى. كل مسلم يتمنى من كل قلبه ويجب عليه ان يسعى الى ان تعم شريعة الله تبارك وتعالى بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين. هذا املنا ورجاؤنا في الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الرجاء وهذا الامل لا بد وان يتحول الى واقع، ولكي يكون واقعا لا يجوز ان نسعى الى تطبيق شرع الله والى اقامة نظام الاسلام في بلاد المسلمين بغير شرع الله، والا نكون كمن ينهي على الذين يحكمون بغير ما انزل الله ويريد ان يطبق الحكم بما انزل الله بغير ما انزل الله، وهذا امر خطير. فنحن لكي نصل الى الحكم بما انزل الله لا بد وان نسير في خطواتنا حسب ما انزل الله تبارك وتعالى. هذا امر ما اظن ان مسلما يخالف فيه. فالمسلم ينبغي عليه والداعية والعالم والعامل الا ينطق بكلمة الا اذا علم ان في هذه الكلمة رضا لله تبارك وتعالى، واذا علم ان هناك كلمة فيها سخط لله عز وجل فليكف عن هذه الكلمة. فرب كلمة نطق بها الانسان يهوي بها في النار 70 خريفا. وربنا سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف. وامور الامن والخوف كامور السياسة والحروب والسلم وما شاكل ذلك. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. يتحول الانسان الى اذاعة والى مصدر للشائعات ويضر اكثر مما ينفع. ولذلك يقول الله تعالى ولو ردوه الى الرسول في حياته والى سنته بعد مماته. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم من الحكام والعلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وآل الاستنباط قلة قليلة جدا. ليس كل من ملك قلما لكي يكتب به وليس كل من امسك بميكروفون يكون ممن يستنبطون كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فان الخطباء والمتكلمين والمؤلفين كثرة كاثرة. اما الذين هم قال الله تعالى عنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قلة قليلة جدا. اذا وجدت احدا منهم فتمسك بغرضه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في مثل هذه المهمات كيف نتصرف. فامرنا صلى الله عليه وآله وسلم امرنا بامور نريد ان نبينها في هذا اللقاء الطيب المبارك باذن ربنا تبارك وتعالى. وقبل ذلك احب ان ابين امرا يتعلق بمعتقد اهل السنة والجماعة في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التعامل مع الحكام. لانه للاسف هناك امور مشهورة واشتهرت بين كثرة كاثرة ممن يسمون بشباب الصحوة الاسلامية، وهي مسائل في حاجة الى مراجعة. مراجعة وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووفق فهم السلف الامة الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وحينما نقول فهم السلف لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ستكون فتن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نخرج منها؟ قال عليكم بالامر الاول. والامر الاول قبل الافتراق، فالامة ستفترق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى 73 فرقة. قال فعليكم بالامر الاول. نرجع الى الامر الاول قبل الخلاف. فما هو الامر الذي كان عليه سلف الامة الصالح قبل الخلافات، قبل ظهور الفرق القدرية والخوارج والمعتزلة وما شاكل ذلك؟ هذا هو الامر الاول. ولذلك نقول كتاب وسنة بفهم سلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. هناك امر ينبغي ان يعلم في علاقة المسلمين بحكامهم، وفي علاقة المسلمين في قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصل من اصول اهل السنة واصل من اصول الاسلام، حتى ان الله تبارك وتعالى قال عن هذه الامة كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم يقول ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، لانهم تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستحقوا اللعنة. فقال الله تعالى لعن الذين كفروا من اهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والنهي عن المنكر له ضوابط، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. معنى ذلك ان هناك قواعد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاذا وجدنا ان امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر سيفضي الى فساد اكبر من ازالة المنكر الذي امرنا بازالته، او الى فساد اكبر من تحصيل المعروف الذي امرنا بتحصيله، حينئذ نتوقف عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاعدة مضطربة عند اهل العلم لا خلاف فيها على الاطلاق. يعني لو كان الانسان يأمر بالمعروف وسيترتب على امره بالمعروف ضرر اكبر من تحصيل هذا المعروف فلا يأمر بالمعروف، واذا او ينتقل الى المرحلة الثانية حتى يصل الى الثالثة وذلك اضعف الايمان، ويكون الانسان حينئذ معذورا. فاذا وجدنا مجموعة من الناس ترتكب جريمة، فاذا اردت ان اقوم بنهيهم عنها كان الفساد الذي سيترتب على ذلك اكبر من هذه الجريمة، يكون حينئذ الداخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انسان احمق، لانه اراد ان يهدم مصر لكي يقيم قصرا، اريد ان اقيم قصر هدمت مصر، فحينئذ هذا امر لا يتفق مع قواعد الشرع ولا يتفق كذلك مع قواعد المنطق والعقل. والشريعة الاسلامية تتفق مع الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها وجاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد. هذا بالنسبة لعموم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا تعلق الامر بالحكام وارتكبوا المنكرات فحكم الاسلام فيها واضح جلي. واضح جلي كيف؟ نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول الا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام او عندنا احاديث في هذا الشأن، يقول افضل الشهداء حمزة، ورجل قام الى حاكم جائر فامره ونهاه فقتله. فجعل الانسان الذي يأمر الحاكم وينهاه، هذا الانسان ان قتله الحاكم يصبح من افضل الشهداء كالحمزة رضي الله عنه. ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. ثالثا وكلها حديث صحيحة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من اراد منكم ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فان قبل منه فزاد والا فقد ادى الحق الذي عليه. هل كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعارض او يتناقض؟ يستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فلا بد من فهم هذه الأحاديث الثلاثة في ضوء قضية جلب المصالح ودفع المفاسد التي هي قاعدة شرعية، بحيث إنني لو رأيت إنسانا يرتكب منكرا وجئت لكي أنهاه عن هذا المنكر وترتب على ذلك منكر أكبر، كان إنكاري للمنكر منكر عند جماهير أهل العلم بدون خلاف. طيب كيف نفهم هذه الأحاديث الثلاثة التي تحدث فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام عن كيفية الإنكار على الحكام؟ حديث يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به السلف، حتى إن أسامة بن زيد لما قالوا له لماذا لا تنصح عثمان ابن عفان، قال وهل تريدونني حينما أنصحه أن أنصحه على الماء من الناس، إنني أنصحه حينما أخلو به. لماذا أو كيف نوفق بين الأحاديث أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجهاد. عند العندية دي حينما تكون عند، يعني أنا الآن حينما أمسك بالميكروفون ونحن الآن علشان نوضح الأمر، ليس هناك حاكم يخاف منه الناس الآن، ولا بقى في أمن ولا أمن دولة ولا شيء من هذا القبيل، وإنما نحن نخشى على الدين أن يبدل، ونخشى على أصول أهل السنة أن يدخل عليها الضحن، فحينئذ نقع في مآت خطيرة. الآن الإنسان يعني الآن الإنسان لا ينافق حاكما من الحكام فأين الحاكم، ولا ينافق الأمن فأين الأمن، وإنما النفاق الآن أصبح للجماهير، ودي مشكلة خطيرة. فنحن المفروض ألا ننافق لا حاكما ولا محكوما، وإن لم أستطع أن أتكلم وخشيت من الحاكم أو من المحكوم فليسعني بيتي وأبكي على خطيئتي وأمتنع عن الكلام حتى لا تؤخذ مني كلمة مغايرة لدين الله ولشرع الله سبحانه وتعالى. ونحن نخاطب الناس في بيت من بيوت الله، أناس على السنة، يقول الله تبارك وتعالى لهم فلا وربك، ويقسم بربوبية المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما ما من ألفاظ العموم، أي شيء يجبر بيننا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن وجدت الحرج في نفسك من جراء بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتها لا تتفق مع عقلك ولا مع نفسك، فاتهم نفسك ولا تتهم أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسنكمل الأمر حتى تتضح الصورة جليا بإذن الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان عنده، وهذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ما يبقاش على الملأ، وإنما يأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الحق الذي عليه. قد يقول قائل هل أنا ممكن أوصل الأصل لرئيس الدولة؟ نقول بعض الناس يصلون، وهناك علماء لهم علاقة برؤساء الدول، هذا الأمر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فهناك شيخ للأزهر، وهناك مفتي، وهناك علماء قريبين من حكام البلاد، واجب عليهم أن يقوموا بهذا الأمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول حينئذ عند سلطان جائر تتساوى مع قوله فلا يبديه العلانية وإنما يأخذ بيده. الحديث الثالث، وهذا أمر ينبغي أن أوضحه لحضراتكم حتى يظهر الأمر جليا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزة، وضرب المثل بمين؟ بالحمزة، خير الشهداء حمزة، ورجل فجعل هذا الرجل يتساوى مع الحمزة في مرتبة الشهادة، يبقى الأمر خطير والأمر ليس سهلا. فيقول خير الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. يعني أنا الآن لو مسكت الميكروفون وكان حسني مبارك موجود واتكلمت عليه الآن وبعد ذلك أخذوني فقتلوني، وأعتبروا أنا في الشهادة كالحمزة رضوان الله عليه، هذا خطأ. لماذا؟ لماذا؟ هذا الحديث لابد وان يفهم في ضوء قوله عند سلطان الجاهل لما تكون عنده، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شهادة فقط بل قال خير الشهداء. هتحصل امر عظيم جدا من درجة الشهادة. كيف؟ اوضح لحضرتك، اوضح لحضراتكم، يعني الانسان منا وهذا الامر يحدث كثيرا من الدعاء ويحدث كثيرا من الخطباء، تجد الواحد منا واقف على المنبر ويتكلم عن حاكم، وبعد كده بعد الظهر او بالليل يستدعى الى مكتب امن الدولة، فيذهب الى هذا الرجل في الامن. ما الذي يحدث؟ يدخل عليه ويقف امام ضابط بربط نقيب او بربط رائد، شاب صغير في السن ممكن يكون اصغر منه، ويقف امامه لا يستطيع ان يقول له هذا حق وهذا باطل. الفتنة بقى هنا، تبقى الامر شديد على النفس. وقف قدام ضابط امن الدولة لو سبلك الدين تقدر تقول له ساعتها لا يجوز شرعا هذا من الكفر، تقدر تقول له بدي وقفك. تتكلم عن العامة، عامة الناس، يقف الانسان صامتا ويسب بالام وبالاب ويسب دين الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع الانسان ان ينطق ببنت شفه. طيب ده بالنسبة للضابط ده، هذا بالنسبة لرئيس الدولة وسلطان البلاد لا يساوي شيئا. تصور نفسك بقى في القصر الرئاسي تقف امام رئيس الدولة، وليس امامك شاشات تلفزيون او جمعيات حقوق انسان ستدافع عنك، وليس في ظهرك جماهير تدفعك وتشجعك، لا انت واقف لوحدك فقط امام رئيس الدولة ومعه كل السلطات وانت جريد وحيد فريد، هل تستطيع ان تأمره وتنهاه؟ المثبت في هذه اللحظة من ثبته الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قيل لأحد السلف ألم تخف من هذا السلطان ذي البطش الشديد حينما وقفت أمامه في قصره ونصحته؟ قال والله تصورت وتخيلت مقامي بين يدي رب العالمين، وتصورت عظمة الله تبارك وتعالى، فهان علي وأصبح أمامك الفرش. يبقى القضية لما تكون هناك هي دي الأفضل في الجهاد، كلمة حق، لأن ويقول الإنسان ساعتها لو قتل، وكلنا نسمع إن صدام حسين ما بيقدمش الناس للمحاكمة ده بيطلع الطبنجة ويروح ضربه بالنار على طول. تصور لما تكون الإنسان أو الحاكم واقف وجنب منه السياف، ممكن في الفتنة دي اللي يجوز لك ساعة إذن أن تمتنع عن أداء كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنك معذور، معذور بالإكراه، بل إن المكره في هذه اللحظة، الإنسان المكره في هذه اللحظة مرفوع عنه العقاب عند الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في هذه اللحظة، في هذه اللحظة لو وقف الإنسان أمام الحاكم وأمره ونهاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الشهداء الحمدى، ثم رجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله، واذا تتفق كل روايات الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصبح الامر على المنابر، ولا يصبح الامر بعيدا عن الحكام، والحاكم لا يسمع شيئا، وانما الانسان يشحن الناس ويقوم بشحن الناس، وهذا يؤدي الى فتن عارمة بالبلاد. هذا الامر اقوله لماذا؟ حتى نبين ان قضية تغيير الحكام وان منهج اهل السنة والجماعة ليس منهج خنوع كما يظن بعض الناس. بعض الناس يقول لك ونسكت ونصبر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، تصبر وامرنا بالصبر وامرنا بالسمع والطاعة. لماذا امرنا بالصبر وبالسمع والطاعة؟ لأن الإنسان لو هيج الجماهير وخرجت الجماهير لكي تعدل هذا الحاكم، ووقف هذا الحاكم بجنوده، وقف الحاكم بجنوده كما حدث في ليبيا والمثل شاهد الآن، هل سيحصل معروف أكثر ولا الفساد؟ لما تيجي بقى تحسب المفاسد والمصالح، أيوه يعني الإنسان كان بيسعى إلى تحصيل مصالح وتحصيل خير للناس، حينما تفنى البلاد ويقضى فيها على الاخضر واليابس وتتدخل قوى اجنبيه لضرب البلاد وتستغل هذه الامور لكي تتحكم في مقادير الشعوب الاسلاميه ويحدث كما حدث في العراق. يعني انت لما تيجي تسأل كل العراق الان ولا ايام صدام الظالم الباقي؟ ايام صدام احسن الف مرة، مع ان صدام هذا انسان بكل المقاييس بكل المقاييس حاكم فاسد، ومع ذلك حينما قد يقول قائل لكن احنا هنا في مصر ناصحين استطعنا ان نفعل كذا، اقول لكم احمدوا الله تعالى، احمدوا ربكم سبحانه وتعالى على ان الامر لم يصل الى صدام بين هؤلاء الشباب وبين الجيش. والا فان هذا الامر لا اقول يعد من قال رئيس الدولة لانه منع الجيش من الصدام، لان الامر في نظري يختلف عن ذلك تماما. فان هذه المظاهرات لم تطرد رئيس الدولة، ولنتكلم ونذكر الاشياء والمسميات باسمائها الحقيقية. انا اقتنع جيدا ولا اتزعزح عن فهم هذا ابدا ان هؤلاء الشباب الذين فتنهم الناس وتزلفوا اليهم ونافقوهم نفاقا شديدا، هؤلاء الشباب ما فعلوا شيئا غير مظاهرة، وهذه المظاهرة جاءت على اهواء اناس عندهم المقدرة على ازالة الحاكم بالحسنى، وتحول الانقلاب الى سلمية، انقلاب سلمي كان من الممكن ان يحدث في فترة انتخاب الرئيس القادم حينما يتولى جمال مبارك رئاسة الدولة، فحينئذ كان سيحدث انقلاب. هؤلاء الشباب عجلوا واعطوا الجيش الفرصة ويصبحوا امام العالم كله ضرب اروع الامثلة في الوقوف بجوار الشارع. فلا تجعلوا هذه الحادثة، حادثة خروج الشباب، هي القاعدة، لا، الذي حدث في بلادنا. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرفع عنا الفتنة وان يرفع عنا المرض وان تعود البلاد الى خير افضل مما كانت عليه قبل 25 يناير. لكن الامر لكي يوضح الامر جليا وتتضح الصورة، قال الفريق شفيق وانهى الامر في قوله نجيب للاولاد دول بامبوني. البامبوني دي كلمة ظنوها سخرية او تريقة عليهم، ابدا، الكلمة معبرة، الكلمة معبرة، فعلا نجيب لهم بامبوني. عجلوا بامر كان يريده القوات وانتهى الامر بناء على ذلك، واصبحت ثورة عظيمة والجيش تسلم السلطة وعادت اليه كما كانت في سنة 52. معنى ذلك ان الذين قاموا بالثورة هم اهل الحل والعقل، وهم الذين عدلوا الحاكمة في الليل وانتهى الامر على. اريد ان اوضح بعد ذلك ما الواجب علينا ان نفعله. نحن لم نخرج على منهج اهل السنة والجماعة، ولن نصف الخروج المسلح او غير المسلح بكونه ثورة مباركة، ولن نلتمس البركات من هؤلاء الذين اجدوا هذه الامور ابدا على الاطلاق. قد تأتي بخير، هذا امر قدري من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن السؤال الان، هل العيب، وده الامر المهم جدا، هل العيب فينا ايها الاخوة كان في حاكمنا؟ بحيث ان الحاكم لو زال هو وحاشيته من الظالمين والفاسدين، ستتحول بلادنا الان الى خير بلاد الدنيا؟ ولا العيب فينا نحن؟ هي دي القضية التي نريد ان نوضحها الان. دايما الناس يقول لك هذا مثل، يقول لك اصل الفسيخة لما بتفسد بتفسد من رأسها. هذا امر خطأ. صدقوني، الشراب هي التي تفرز الحكام، وان كانت الشراب شرابا محترما ستفرز حكاما محترمين، واذا كانت الشعوب شعوب فيها فساد عريض فستفرز حكاما فاسدين مفسدين. والا انتم تتكلمون عن حكم الثلاثين عاما كان كلها فساد وافساد، هل رضيتم عن حكم انور السادات؟ انكم قتلتموه ايها المتدينون، تمام، قتلتم الرجل ولم تكونوا راضين عنه. هل رضيتم عن جمال عبد الناصر؟ انه الطاغوت الاكبر كما تقولون. هل رضيتم عن فاروق او عن فؤاد او عن من قتل هؤلاء؟ هذا بالنسبه لمصر. دلوني على حاكم رضيتم عنه. ثم بالنسبه للبلاد التي بجوارنا، هل رضي الناس في نبي عن القدسي؟ هل رضوا عن ادريس السلوطي؟ هل رضي الناس عن بشار الاسد؟ هل رضوا عن حافظ الاسد ومن قبل حافظ الاسد؟ وهكذا. انتم لم ترضوا عن حاكم، ليس لانكم ظلم، ولكن لان هذا الحاكم بالفعل لم يكن حاكما الا مفسدا وظالما، يحكم بغير ما انزل الله ولا يعدل بين الناس، وانما ياكل حقوق الشعوب. هؤلاء الحكام هذه حقيقه لا نجاري فيها ولا نماري فيها، ولكن هؤلاء الحكام عندنا في ديننا. كيف يعني واحد يسأل ويقول طب كيف الخلاص، الخلاص من هؤلاء ايه؟ نقول يا احوالنا القاعدة الشرعية بتقول ايه؟ فبما كسبت اي وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ويقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. حكامنا صورتنا، عاوز تشوف فساد الشعب 100%؟ انظر لرئيس الدولة عيوبه مفاسده، يعني زي ما الانسان بيدخل القبر بيقتل الانسان عمله، اما في صورة انسان حسن الوجه او انسان سيء الوجه، يبقى عملك هو اللي بيعرف. فيقول له انا عملك الحسن، ولولاي لما حدث لك ما حدث من نعيم في القبر. والاخر يقول انا عملك الاسود والعياذ بالله. فالاعمال تتطور وتتجسد في صورة بشر في قبر الانسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب. نفس الكلام بالنسبة للامم والشعوب، اعمال الامم والشعوب تتجسد في صورة من؟ في صورة حكامها. اذا اردتم ان تتعرفوا على حقيقتكم فانظروا الى حكامكم. ولم يعني اريد ان اذكركم بمقولة للامام ابن قيم الجوزية في كتاب مفتاح باب السعادة حتى لا يظن البعض ان يأتي بهذا الكلام من عند نفسي، وانما الامام ابن القيم اسمعوا هذا الكلام السلفي العالي، يقول في كتاب مفتاح باب السعادة صفحة 177 وما بعدها: وتأمل حكمته تعالى في ان جعل ملوك العباد وامراءهم وولاتهم من جنس اعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. الأعمال ظهرت في صور ملوكهم وولاتهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق ودخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف يعني الضرائب، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم يعني حكامهم ظهرت في صورة أعمالهم. قال: وليس في الحكمة الإلهية، بيتكلم عن حكمة الله والقضاء والقدر الذي واجب علينا أن نؤمن به، أصل من أصول الدين. يقول: وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها اللي هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ولاتهم كذلك، كانوا هم خير القرون وكانوا افضل الناس وابر الناس، كانت الولاة والحكام كذلك، فحكم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فلما شابوا شيبت لهم الولاة، لما شابوا خلقوا دخل الدخن خلط لهم في ولاتهم وجاء الحكام على قدر دينهم. قال: فحكمة الله تعالى تأبى ان يولي علينا في مثل هذه الازمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز. ده بيتكلم عن عهده هو وزمانه هو ايام المماليك. يقول: حكمة الله تأبى ان يولي علينا في مثل هذه الازمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل ابي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الامرين موجب الحكمة ومقتضاها، توجبه الحكمة وتقتضيه حكمة الله. قال: ومن له فطنة اذا سافر بفكر في هذا الباب، في هذا الباب رأى الحكمة الالهية سائرة في القضاء والقدر وظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والامر سواء. فإياك ان تظن بظنك الفاسد ان شيئا من اقدرته واقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع اقضيته تعالى واقداره واقعة على اتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة ببعضها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة ببعضها عن ضوء الشمس، وهذه العقول الصغار اذا صادفها الباطل جالت فيه وطارت ونطقت وقالت، كما ان الخفاش اذا صادفه ظلام الليل طار وطار، خفافيش اغشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلمه. ولذلك لو نظرنا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واردنا ان نطبقه على الواقع، وهذا كلام لا يعرفه العلمانيون، اللادينيون لا يعتقدون بهذا الكلام، هذا الكلام لو قرأناه في الجرائد لسخر الناس منا ولقالوا ما علاقة هذا بذات. وانما يقول عبد الله بن عمر قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن، اعوذ بالله ان تدركوهن، اسمع، لم تظهر الفاحشة في قوم قط، الفاحشة الزنا واللواط وما شاكل ذلك، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. يأتي الطاعون وتأتي الامراض الخطيرة والعياذ بالله كما حدث للإذ وغيره. ثانيا يقول: ولم ينقص المكيال والميزان، المكيال والميزان، تصور اسواقنا تقوم على الغش التجاري، اسواقنا تقوم على النقص في الكيل وفي الموازين، لا بد وان نعاقب. يعني تخيل لما يكون رجال الاعمال عندنا، ولا نتحدث عن رجال الاعمال من الصفوة التي كانت مرتبطة برئيس الدولة، وانما نتكلم عن سائر رجال الاعمال عندنا الا القليل، كيف يتعاملون مع الناس؟ الغش التجاري والاحتكار والظلم وغلاء الاسعار واستغلال كل فرصة، استغلال كل فرصة لكي تضخم الفروش وتضخم الخزائن، وكل ذلك على حساب الناس. اغنياؤنا دخلوا بما في ايديهم وفقراؤنا لا يفتاتون الا قليلا، تحدث احقاد بين الناس مترتبة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعطي الاجير خطه قبل ان يجف عرقه. تجد ان صاحب العمل لا يعطي الفقير، لا يعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، بل يظلمه، وياتي الاجير اليه مره ومرات عديده حتى يحصل على اجره، ربما ما ياخدش حقه الا لما يعمله فضيحه. الاجير، ابقى انا راجل غني مليونير عندي مصانع عندي متاجر، واتي على هذا الاجير واطمع في ابرة 20-30-50 أو 100 جنيه، هذا امر خطير. كذلك بالنسبة للاجير، يأتي الاجير بالنسبة لمن يعمل لديه، هل الاجراء يتقون الله في اعمالهم؟ انظر الى اي عامل من العمال، وانظر الى اي حرفي او صاحب مهنة، هل يتقي الله عز وجل في عمله؟ يعني يأتي اليك الانسان ويقول اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، نعم، وفي نفس الوقت هل الاجير يعطي صاحب العمل حقه هو الاخر الذي سيأخذ في مقابله مال ام لا؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وغلاء الاسعار وما شاكل ذلك وجور السلطان عليهم. ظلم السلطان، اظلم السلطان مرتبط بظلمنا نحن لبعضنا البعض، انا اظلمك هظلم، كلما ظلم بعضنا بعضا ظلمنا الحاكم. ولذلك الحاكم مش هل سياتي اليكم عمر بن عبد العزيز لكي يقوم بحكمكم؟ القضية ان لم تصلحوا ما بينكم وبين ربكم لن يصلح الله ما بينكم وبين حكامكم، هي دي القضية. يعني لا تفرحوا وتقول الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله رب العالمين على كل حال، ولكن لا تظنوا انكم بهذا ستصبحون اعظم الامم، لا، لابد لهذه الامة لكي تستفيد مما حدث ان تغير نفسها. ربنا يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم، بل قال حتى يغيروا ما بانفسهم، هما تغييران، تغيير منا يعقبه تغيير من الله، والتغيير من الله لم يأتي الا اذا غيرنا ما بانفسنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، يعني السلطان ظلم السلطان، اخو ده مرتبط بده. قال: ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. واحد يقول طب والقطر من السماء ماذا نستفيد بالقطر من السماء؟ نحن لا نحتاج الى نقول النيل الذي يمر بيننا ونعيش عليه ونحتاج اليه. هذا النيل ياتي من الاعالي اعالي افريقيا وجنوب افريقيا. الان المؤامرات تحاك لمنع حصه النيل عن مصر بذنوبنا ايضا. القضيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اقول واكرر هذا الكلام لا يفهمه العلمانيون ويفخرون منا، ولكن هذا الكلام موجه لمن يؤمن بالله ويؤمن بما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، ويؤمن ان الله تعالى قال فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. فلسطين لما اخذت، لما اخذت العراق، لما حدث في افغانستان ما حدث، كل ما يستولي عليه الاعداء من جراء نقضنا نحن للعهد الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم، اخذوا بعض ما في ايدينا، اخذوا ثرواتنا، اخذوا اموالنا، اخذوا نفطنا، اخذوا كل شيء وتركونا بعد ذلك نمد ايدينا اليهم لكي ناخذ منهم الفتات. اخذوا منا كل شيء بذنوبنا نحن. قال وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. البحث بيننا يقتل بعضنا بعضا، يضرب بعضنا بعضا، لا يحب بعضنا بعضا، بل نصبح ليس كما قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا يصبح بعضنا على بعض أعزة وأمام الكفار وأمام أعداء الله تبارك وتعالى أذلة، أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. تحول ذلك بيننا لأننا تركنا الحكم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله ليس متعلقا بالحاكم وحده. هل أنتم تحكمون بما أنزل الله فيما بينكم؟ أنا أعرف أن النخبة الدينية في بلادنا الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى بينهم قليل. نتطارع على المادة، نتطارع على الأموال، نتطارع على الهبات، نتطارع على تذاكر الحج والعمرة، نتطارع كل ذلك دنيا. أين نحن يعني النخبة الدينية عندنا؟ المفروض ألا نكون كالنعام نكفن رؤوسنا في الرمال، بل نوجه النصيحة للجميع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة الحكام والمحكوم والعالم النصيحة توجه إلى الجميع. هل أنتم ترضون عن أنت راضي عن نفسك؟ كل واحد منكم يرضى عن نفسه؟ الرضا عن النفس ليس أنك تقف في صف الصلاة التراويح والإمام يقرأ وتعيط وراءك، ليس هذه التقوى، وإنما التقوى كما قال طلق بن حبيب لما حدثت فتنة ابن الأشعث وهي فتنة خروج على الحاكم. قالوا لطلق بن حبيب كيف نداوي هذه الفتنة؟ قال عليكم بتقوى الله. قال وما هي التقوى؟ قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى، ان تعمل بطاعة الله على نور. النور ده العلم. العلم ده لابد ان يكون عندك بصيرة، لان الانسان الذي يخشى الله تبارك وتعالى في الغيب وفي الشهادة خشية الله ليس ان اقف على المنبر يأتي وأن أبكي في الصلاة تكون خلفي رفع ذكر الله في خلاء فطابت عيناه. القضية أن الإنسان يخشى ربه تبارك وتعالى ويتقي الله، ولذلك جعل التقوى فرقانا. قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان يفرق بين الحق وبين الباطل، ولذلك يكون عندنا فرقانان، فرقان ظاهري علمي سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اللي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم فرقان، ولذلك قال ومن كان ميتا فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور الذي نمشي به في الناس وطور الناس كقطعة مظلمة كتل من الظلام قال يمشي به في الناس كأن القرآن معك بطارية نور مضيء يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى نور علمي يبين لك فيظهر لك الدخيل ويظهر لك الحق يظهر لك الباطل يظهر لك السنة يظهر لك البدعة. هذا هو القرآن الفرقان. ثم التقوى الداخلية التي يقول عنها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اللي هو يرى الإنسان بنور الله تبارك وتعالى ويصبح عنده بصيرة يفرق فيها بين المنافق وبين الصادق بين العميل وبين الدخيل يستطيع أن يفرق بهما فرقانان فرقان علمي وفرقان قلبي بصيرة من داخل الإنسان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقال طلق بن حميد عليكم بتقوى الله. قال وما هي التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معاصي الله أو ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك الأمر الذي يتضح لنا جليا أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يعني لو نظرنا إلى الحاكم تريدون أن تنظروا إلى مقياس قولوا لو الحاكم ده بتصور لو جاءنا حاكم الآن حكم بما أنزل الله وحاكم بسم الله ما شاء الله راجل تقي هل تظنون لو احنا بقينا على اخطائنا وعلى فسادنا وعلى ظلمنا وعلى موبقاتنا اننا نتقدم؟ حينئذ تكونون قد اساتم الظن بمن؟ بموسى عليه الصلاه والسلام. موسى الرسول النبي الكريم الذي ارسل الى فرعون وحدث ما حدث ثم ارسل الى من؟ الى بني اسرائيل. هو ارسل ولذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام كثر الذكر في القرآن الكريم كثيرا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أرسل إلى أعتى القوى في الأرض رجل وصل إلى أن يدعي أنه هو رب الأعلى أنا ربكم الأعلى. وموسى معه أعلى درجات الوحي الأعلى وكلم الله موسى تكليما فيصبح موسى أعلى درجات الوحي يلتقي بأعلى درجات الطغيان. هذا اولا. ثانيا كل رسول من الرسل يرسل الى قومه فاذا نجح وحكم الله بينهم ماذا تكون النتيجة؟ يدمر الله هؤلاء الكافرين والرسول انتهت قصته. ليه؟ عاش فترة طيبة مع اخوانه من المؤمنين. واذا كل رسول بعد هلاك قومه يطوى ذكره في القرآن ويزدل استطاره على قصته. لماذا؟ لان الجماعة المؤمنين كانوا الناس اقتلوا انتهى الامر. الا موسى ظل في صراع مع فرعون حتى هلك فرعون. كان من الممكن ان يزدل الستار على قصة موسى ابدا. يبدأ موسى عهد جديد مع المؤمنين به. اول ما خرج من البحر وارجلهم لم تكن قد جفت بعض من ماء البحر الاحمر قالوا لا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم الها وفضلكم على العالمين. يخرجهم يذهب الى طول سيناء لميقات ربه 40 ليلة يغيب عليهم 40 ليلة فيرجعوا وقد وجدهم عبدوا عجلا صاغه لهم الثامرين صنع لهم التامري عجلا جسدا له خوار وقال هذا الهكم واله موسى فنسي. موسى نسي وذهب ليبحث عن الهه خذوا ابنه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وكانوا يقومون بقتل هارون عليه السلام. ورجع موسى عليه السلام ومعه التوراة. المهم قصه طويله. حينما نزل الجهاد في سبيل الله لاول مره في تاريخ البشريه ينزل الجهاد في التوراة. لان قبل التوراة قبل نزولها كان الله تبارك وتعالى يدمر الكافرين تدميرا لكن بنزول احكام الجهاد رفع الامر رفع قضيته العقاب الجماعي للامم رفع بمجيء التوراة كما في قول الله في سورة القصص ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى. القرون الاولى كان لها اهلاك لكن التوراة لما نزلت فرض فيها الجهاد. اسمعوا موسى رسول ورئيس دولة ووزيره مين؟ هارون تخيل رسول سليم هو سيد من اولي العزم الخمسة رئيس دولة والوزير مين؟ هارون عليه الصلاة والسلام. قال لهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. فاذهب. شوف التعامل وشوف قلة الادب مع الله. اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. برد التيه عليهم ومعهم من؟ موسى وهارون. التيه برد على بني اسرائيل عقاب ومعهم موسى وهارون. ويموت موسى في التيه ويدفن في صحراء سيناء. ويموت هارون في التيه ويدفن في صحراء سيناء. ويتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي خرج على شرع الله تبارك وتعالى. ثم يتحقق النصر في اجيال تالية. لان الذين كانوا مع موسى لم يكونوا مؤمنين ايمانا قويا بموسى كما في سورة يونس. فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم ملائهم هم ان يفتنهم. هؤلاء الشباب صغار ربهم موسى في التيه تربوا على شرع الله وعلى التوحيد. ثم بعد ذلك صبروا فمكنوا انه من يتقي ويقدر. ولذلك قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك اليقين مع الصبر. هذان هما اللذان يؤهلان الى التمكين والى النصر في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله تعالى. ولذلك دخلوا الارض المقدسة على يد يوشع ابن نون فتى موسى الذي كان معه في قصة القدر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إذا نذكر هذه القصة لنبين لحضراتكم أن الإصلاح لا يبدأ من الرأس. هذه القضايا السياسية أعلم أن هناك بعض الإسلاميين كما يتسمون يسعون إلى تأسيس أحزاب على ذلك حينما يقبعون على السلطة يظنون ظنا وما هم بمستيقنين انهم سيصلحون الشعوب. ابدا الشعوب لا تصلح من اعلى. الشعوب كدعوة الانبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم في مكة ان يعطوه ملكا ان اردت ملكا ملكناك رفض. كان ممكن يقول ايه الغاية تبرر الوسيلة كالمبدأ المكياسي لليهودي الشهير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ايه لما انا رئيس الدولة ابدأ بقى ادعو وعلم الناس ورب الناس. لا رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإصلاح لا يأتي من أعلى وإنما الإصلاح يأتي من أسفل. فيأتي التمكين ويأتي النصر كجائزة من قبل الله تبارك وتعالى. اسمع وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإذا لا بد من أن يكون الإنسان عبدا لله موحد متبع للنبي صلى الله عليه وسلم تقيم. فإذا كثر هؤلاء جاء التمكين وإلا فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالت له السيدة أم سلمة أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبر. وانا اظن ان الخبث قد كثر في بلادنا وفي امة الاسلام. الفساد وصل الى الجذوع والى الجذور. والاصلاح لا يكون من اعلى الى اسفل. لا يكون بحزب سياسي. لا يكون بتغيير سياسة الدولة. لا يكون بتغيير دستور. لا يكون بتغيير رأس او رئيس. وانما نحن امة نموذج نختلف عن امريكا. امريكا قد يصلحها امور لا تصلحنا نحن. لا نكون في ركاب الامم. لا نرضى لانفسنا ان تكون ايدينا هي السفلى. لا نرضى لانفسنا ان تكون ايدينا هي السفلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. هل ايدينا العليا في شيء على الاطلاق؟ قولوا لي بربكم ايديكم العليا في ماذا؟ حتى الثقافة اصبحت ماسرة الغزو الثقافي في بلادنا يقومون على تنشئة عقول الشباب. اين هذا من دين الله تبارك وتعالى؟ هذه الامة لابد وان تتقي ربها وان تسمع لرسولها عليه الصلاة والسلام والا نخطو خطوة. وهذا الكلام يوجه للدعاة قبل الجميع، لاننا وجدنا مهازل ومبادل في هذا الامر، وجدنا الذين يخرجون لكي يكسروا سواد شباب يطالب بالحرية السياسية وبقضايا علمانية وعلمانية الدولة ومدنية الدولة وما شكل ذلك. والاخوة الذين خرجوا ما رفعوا شعارا لله تبارك وتعالى، بل كفروا سواد هؤلاء الذين اخرجتهم بعض الدعوات التي لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى. انا لا اتكلم في السياسة ولا علاقة لي بمن خرج، وانما العلاقة لي مرتبطة واصيلة بمن يتحدث باسم الله سبحانه وتعالى، الذي يتحدث بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نكسر سواد اناس يدعون الى العلمانية او اللاجئية او الحرية السياسية، حتى يقول احد الدجاجلة ان الحرية السياسية عندنا مقدمة على تطبيق شريعة الله. فهنيئا لك بالعلمانية، وهنيئا للعلمانية بك ايها الرجل المجاهد الذي كنت تدعي انك تعيش حياتك وحزبك من اجل تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوة الكرام، دائما ينظر الانسان المسلم الذي يريد ان يرضي ربه سبحانه وتعالى، وكلامنا موجه لهؤلاء، أن من لا علاقة له برضا الله وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلام غير موجه إليه. كلامنا موجه لمن قالوا وأمرنا لنسلم لرب العالمين. كلامنا موجه لمن قيل لهم أو سادتهم من قيل لهم، سادتنا من قيل لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم في مطحاء مكة، يا ربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون يعذبون، المسلمون يذبحون في مكة، المسلمون توضع عليهم الاحجار، استنصر لنا يا رسول الله. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كدعاة ومجاهدي هذا الزمان لاقامها حربا، حرب شوارع، كان جعلها حرب شوارع، كان جعلها في مكة عصابات لحرق اموال الكفار كأبي جهل وغيره واغتيالات، ولكن يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون الا تستنصر لنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان من كان قبلكم كانوا يوضع السيف على مفرق رؤوسهم فيشق الرجل نصفين فلا يجعلوا ذلك يرجع عن دينه. ثم يقول لا يتمن الله هذا الامر، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اخالف ما امرني به ربي سبحانه وتعالى، الى اخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايها المؤمنون كبلال وابن مسعود وآل ياسر وما شاكل ذلك اجعلوا مكة كلها حربا، وتبقى حربا ان كل بيت من البيوت كان فيه حد من المسلمين حرا او عبدا. كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم حرب شوارع وتحدث اغتيالات في هذه الاسر، لكن ليس هذا من دين الاسلام. خدوا بالكم، لابد من التميز بين الفريقين. ولذلك قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه بصلح الحديبية ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. بعدها يقول لو تزينوا هذا التميز بين الصفوف لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له نعطيك الملك يا قط، حينما عرض عليه المؤمنون ان يقاتلوا في مكه وكانوا يستطيعون، ولكن العربي الأبي الشديد، كيف يقبل العربي الظلم؟ كيف يقبل العربي المهانة، ولكن الديب بيربيه بيعلمه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك دي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. القضية مش إني أنت جبان، أنت مخذل، أنت يا أخي. القضية قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك في سورة النساء بيقول إيه بقى للمؤمنين؟ يقول: ألم تر إلى الذين قيل لهم يعني في مكة صفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده عمر فيهم. لا، أصفي عمر إيدك، ده الحمزة فيهم يا رسول الله، أصفي حمزة إيدك. الحمزة يستطيع أن يمسك سيفا في مكة. يبقى القضية قضية امتحان، اختبار بيختبرهم إن الإنسان يملك نفسه، يعذب، يمتحن. اصبر، التمكين يأتي بالجهاد المأمور وليس بالجهاد الذي في ذهنك أنت وفي ذهني أنا. ولذلك ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال في المدينة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بيضرب لك مثل بأن في مجموعة من الناس قيل لهم كفوا أيديكم كانوا غضبانين، فلما أمروا بالجهاد خافوا. ولذلك إن كان عندك حماس وعاطفة أجلها لوقت يكون فيه الحماس مطلوبا مطلوب شرعي، ما يكونش بالهوى، ما يكونش باتباع الأهواء، وإنما المؤمن لا يتحرك إلا بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام حسب الأمر الأول الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، تمسكوا بالكتاب، تمسكوا بالسنة، تمسكوا بأقوال العلماء الأكابر. وأقول الأكابر والزموا غرزهم، انظروا إلى الأئمة الأكابر الذين توفوا على ما كانوا، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي هكذا قال ابن مسعود: من كان يريد ان يأتم فليأتم بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الانسان فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اسمع، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالظلمات دي يقف الانسان اذا اظلمت يقف، حتى اذا انجلت الغشاوة يتحرك مستبينا للصراط المستقيم. الله يسلمك. السلام عليكم. ربنا يبارك فيك. حضرتك في الحوض الامر، اتفضل حضرتك. ايه رايك في الحوض؟ ده حصل غلط لانه مش من السنه. احنا بنتكلم بالدين ولا بنتكلم بالسياسه؟ قال لي في الدين. طب واضح يا حبيبي، انا تحت امرك، انا تحت امرك. وعليكم السلام. الله يسلمك. شوف الافضل. لا مش حرام، شوف الافضل ليك. نعم. ارد ولا بالراحه؟ بس احنا نتكلم بالدين. احنا ديننا بيقول لنا الاصلاح يبدا من اسفل مش من اعلى. الشباب اللي راحوا دول لمدار التحريص كان من الممكن ان يترتب مفاسد اكبر من خروجهم. يعني انا قبل ما اخرج الشرع قال لي كده، انت لو سمعت الخطبه في البدايه واتكلمت على الامر وقلت على المنكر، الحاكم مليء بالمساوئ، ما نقدرش ننكر. يعني ما بقولش عليه انه كان راجل عادل، واضحه، متفقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ايه؟ قال: يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير ادي. عايز اكبر من كده؟ يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. فكلمة مساوئ دي صغيرة، بقول لك بلغت الظلم منتهى. واضح حضرتك ولا لا؟ عارف حتى لو كفر لا يجوز الخروج عليه الا ان استطعنا ان احنا ساعة ما نخرجه يخرج زي الشعرة من العجين. ليه؟ لان الدماء اخطر منها مفيش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل امرئ مسلم. معايا حضرتك؟ الشباب اللي خرجوا دول وراحوا، هل كان مضمون ان حسن يمشي؟ لا في البدايه ولا في النهايه. حط في اعتبارك نقطه، ولا في البدايه ولا في النهايه. يا سيدي اسمعني، معلش معلش، انا اسف، انا قلت انا انا قلت كلمة ممكن اتكلم ممكن اتكلم انا قلت بقول السنة وبقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الكلام ده مش داخل دماغه براءه نعم اكمل حضرتك هؤلاء الشباب الذين خرجوا كم مضمون لهم ان حسن يخرج حلو دعوا الى مظاهرات مليونية لو حدث الصدام وكان رجال الجيش بعقلية حبيب العدلي ماذا كان سيحدث في بلادنا بسألك كان اللي هيحدث مصالح ولا مفاسد المفاسد هتبقى اكتر ولا وجود حسن وافقته انه مفاسد اكتر بسألك ما تتحكليش لو سمحت ما حدثنيش ان انا بتكلم وانت بتفخر مني انا بكلمك ما تتحكليش يبقى تكلمني زي ما بكلمك بقولك لو كان خرج الشباب دول الملايين دي في كل البلاد ونفس رجال الجيش هيتعاملوا معاك بعقليه حبيب العدل الفزاتي كل اللي عنده 6 مليون ولا 7 مليون احنا 85 مليون كان من الممكن تحدث المفاسد اللي كانت هتحدث اكتر ولا وجود العصابه اللي على راس الحكم بس لا يا استاذ معلش اتكلم ولا ما انت كلامي مش عاجبك خلف الكلام انا مريض خليك معايا وجاي النهاردة والله غضب عني انا جاي يا استاذ بنصحك نصيحة ليه بس اسمعني بقى يا شاب هكمل كلامك انا عارف ان الكلام اللي بقوله ده مش هيعجب ناس كتير معلش يا عم الكريم ثواني بس انا عارف ان الكلام اللي بقوله ده وانا واخد على نفسي عهد ما بضيعش الجماهير انا لا ببيع شرايط ولا بألف كتب ولا انزل في فضائيات عشان عايز نفاق الجماهير انا فيه في الاخر يا استاذي بكمل لك بس الصورة عشان تبقى فاهم الموضوع مظبوط انا لزمك نفسك لا تكلف الا نفسك القضية بالنسبة لي دين بعتقده لو انا اخطأت في كلمة قلتها قال الله قال الرسول نقل عن السلف ادوني بالجدل بس يا عم اسمعني هكمل بقى عايز اسالك بقى لو كنا خرجنا والجيش ضرب العيال دي المفاسد اللي كانت هتترتب زي ليبيا دي يعني سؤال اللي بيحصل في ليبيا الوقت مفاسده اكتر ولا حكم القذافي اديك اعترفتي معايا اهو رجعت تاني حكم القذافي يا اخوانا لو سمحتوا حكم القذافي نفذه اقل من اللي بيحدث الان دي ممكن ليبيا تحتل افهم واضح حبيبي ولا لا كيف كان الحل يعني كيف كان الحل بعد ثلاث عرفت القصه عرفت القصه اولا احنا اصلا انت فاكر نفسك ان انت في عصابه مفسدين مشيوا وانت الشعب بسم الله ما شاء الله انا اعرف ان متفق تخليك معانا اسال سيادتك سؤال اسال حضرتك سؤال وكان حكم بحكومه بمجلس الشعب مجلس الشعب ده مين في كل منطقه بيجوا على كبير فيها وشويه المنافقين بيتلموا حوله بكم يتركوكم بكم بيسرقك بيضربك انت وبيديك بالجزمه اسمعي بس حلو يا استاذي الناس دي مين بص ايه دي بقى وسخت الديمقراطيه ليه صوت ابو جهل يستمع صوت محمد صلى الله عليه وسلم الشاب اللي بياخد بانجو وبيبيع صوته ب 50 جنيه بوجبه غذائيه صوته زي صوت شيخ الازهر واضحه حضرتك ولا لا هؤلاء الشباب خرجوا من اجل الديمقراطيه الديمقراطيه حصل ايه في امريكا سيادتك ما انا بفهمك الشعب بتاعك عايز يتربى واللي يدعي يدعي في امريكا كان في عندهم عبيد قبل ما كانت تحدث مشكله خطيره في حته وما حرروش العبيد حبا في التحرير وحقوق انسان دول منافقين عشان بقت تكلفه شديده جدا عليهم ماشي فبقوا حرروا العبيد عارف رئيس امريكا عمل ايه؟ اداهم اصدر قانون ما لهمش اصوات لمده 30 لان العبد ما يعرفش يقول صوته فحرمهم من مباشره حقوقهم السياسيه لمده 30 ليه؟ انت بقى عندك هنا مش عبيد عندك كم مليون في مصر ممكن يبيعوا اصواتهم بسال سيادتك سؤال يسال عيبت مين اللي فوق ده بيسرقك ديك انت بقى ده بص في كل منطقه البلطجيه منك الاصوات المسروقه منك الراجل اللي بينتخب في مجلس الشعب يكون راجل اعمال او راجل من الناس اللي عايزه تسرق الناس والشعوب فانتوا ساكتين انت فاهم كلامي سؤال ليه انتوا ما رحتوش قبل كده تعملوا زي ما بيقول على حسب بعض الديمقراطيه مش حسب بالشرع، لان انا قلت كلام الشرع فتقريبا كلام الشرع معلش يعني هو ده كنت لجاء اسمعني بس من اجل حضرتك لما تصلي مش زيت ما انا بقول انا كلام الشرع الطبع ان عليك السمع والطاعه والصبر في والصبر والصبر حتى لا والصبر حتى شوف بص قال ايه محمد بن حنبل حتى يستريح ضر او يستراح من فاجر، لان القضيه بقى اللي مش مهمه العلمانيين والذي لو انت طرحت اوتوماتيك وتفرق الحشم، فكل اللي انت بتعمله من تدشين في الصراع مع السلطه الاخوان المسلمين بقى لهم اكثر من 60 سنه بيحاربوا في السلطه صح وعايزين يوصلوا للحكم وعايزين يطبقوا شرع الله عملوا حاجه وليه؟ لا مش مفيش اساس بس لانه اقطع الطريق عايز يطلع من فوق فاهم حضرتك 80 سنه الاخوان المسلمين بيحاربوا وكل مره وكل ثوره بتركبوا ادائيب افهم كلامي كل ثوره بتركبوا ادائيب لغايه ما تنتهي المخاضه روح رمي في السجن وهيحصل وقت تتفرج افهم كلام لكن الصواب الصواب نعم ينظر الى ثم بالضبط القضيه عندي حضرتك لو الناس دي اتصلحت اوتوماتيك هقول لحضرتك احنا لو متدينين كلنا حاكمنا هيقرب الينا لو منافق بحكم الشرع وبالعدل صح الكلام ولا لا؟ قتلت السادات قتلت السادات عملت ايه؟ شباب قد ايه اتحطوا في المعتقلات بسببه؟ ملتحين قد ايه اتعذبوا؟ فهو الخروج بيولد ايه؟ شرور. انا الوقت بقول عليه اللي انا بقوله واجري على الله. القضيه كلها انقلاب عسكري. انتوا بدرتوا المظاهرات دي بدرت. هو مكان المخرج رافضين جبل مواقف من الاخر. والراجل لما قال بومبوني معبره فما تفتكرش انه كنت انا اسف يعني الشباب راح عليهم عيطوا عليه طلعوا عليهم بيقولوا بومبوني وصوره لا عارف ليه؟ عارف الجيش اللي عامل فيكم كل القصه اللي عمال يفرح العيال وكل ما يطلبوا حاجه يديها لهم عشان عارف السبب ايه؟ عشان العيال دي مالهاش قياده، عارف العيال دي لو لها قياده ومجلس قياده الثوره يمسك البلد كان الجيش وراك والعين الحمراء. واضحه معايا حضرتك؟ ايه دي؟ ده فين؟ هناك فين؟ برضه مش معاك انا لا لا معاك ما فهمتنيش اخطات في اللي انا عايز اقوله هيعملوا احداث فيما بعد بقول لك لو العيال اللي خرجت دي منظمه تحت قياده واحد بمجرد ما ينجحوا يعين مجلس قياده ثوره يحكم البلد كان الجيش وراك العين الحمراء وضحت وضحت وضحت الصوره ما انا عايز اقول كده طيب ولذلك بقول لك قابلوهم على انهم الشعب هو اللي مش عايزك يا جمال انت وعصابتك في الاخر واحنا بقينا بشوات وقدام العالم كله العالم كله بدل ما كان يعمل انقلاب ويقول لك الانقلابات زمانها عدى ويبقى كل شويه ارجع للحياه المدنيه ارجع العالم كله بيدي الجيش تعظيم سلام قدمت له قدمت له السلطه على طبق من ذهب خد بالك من نقطه قال لك نجيب للعيال بونبوني بس ادي القصه كلها فالعيال ما تاخدش يقول اكبر من اللي عملته لان لو الجيش رافض كانت بقت مجزره في البلد ايوه طبعا وضعت بس هي يبقى شرع ربنا لما نهى عن الخروج ما تجوش تقيسوا على الحاله الاستثنائيه اللي حصلت القط انه بيحصل ان اي واحد قاعد على الكرسي يقول لك والله ما قايم غير اما اموت انا وانتو بحيث يبقى في كرسي ولا في شعب يحكمه واضحه معايا حضرتك ولا لا بس في الاخ ده عنده شبهات اتفضل للاسف يعني كان كل اللي مثلا يعني نقول ايه اللي ماسكين الاداره اللي بينصحوا الناس يعني الازهر معين الجماعات اللي على الساحه ما كانش في حد بينصح الناس لا كله كان ما بينصحوش الناس لا. ازاي ما بينصحوش الناس؟ كده كده يعني هو دلوقتي كان دول اخر حتى في الاسلام عندهم في وجهه سياسيه يسيبها لوجهه سياسيه انا قلت كلمه انت ما خدتش بالك قلت الفساد عندنا حتى في النخب الدينيه عايز حاجه اكتر من كده واحد قاعد على القناه الفضائيه كل يوم السمع والطاعة رئيس الدوله واحد رد عند علاء مبارك واول ما يقع هو يجي اول واحد يقول ثوره مباركه الله يبقى الامور بتتغير يا مولانا يبقى معلش اذا كان دي قياده الدين يبقى الشعب ايه؟ النخبه خربانه فهمت يا شبابي؟ بس والله انا عيان طب تعالى تاني بقى الحوار اللي ظهر من المظاهرات الشيخ ما يا رب مين اللي ماسكه بقى؟ الشيخ محمد حسان الشيخ محمد رمضان ما انا محمد حسان ما اقصده بالحاله الاولانيه انه كان وغير جلده الثاني محمد عبد المقصود يكفر الحاكم وضحت الصوره محمد عبد المقصود ونشأة احمد وفوز السعيد هؤلاء يكفرون الحاكم فاللي يكفر ولذلك انا قلت هكمل اهو انا قلت محمد حسان لما راح التحرير خرج على مبادئه. لكن محمد عبد المقصود واللي معاه ماشيين متفقين مع اصولهم لانهم بيكفروا الحاكم، ومع ذلك اخطاوا في ايه؟ في انهم ما رفعوش رايه اسلاميه، كسروا سواد العلمانيين. ده يعني انا بخطأ الجوز، بس انا بخطأ محمد حسان. بقول يا شيخ محمد يا حسان، انت في يوم من الايام كنت بتقول الصنع والطاعه ورحت بجد عند علاء مبارك، وعلاقتك كانت بالحكم 100 ومع الامن وكله 100. اول ما لقيت الناس بعد 28 البلد ترنحت ووقعت، نطيت من السفينه. واضحه؟ واحد ثاني. اما اخونا عبد المقصود ونشاته والمجموعه دي، طب والحياه طبعا الاتجاه وعمرو خالد اخواني، لكن ارتجل عم عمرو عبد المقصود يكسر الحاكم ويجوز الخروج عندي، بس ايه؟ منتظر القوه، صح؟ بس كان المفروض عبد المقصود لما يروح يرفعها اسلاميه، فهو مخطئ عندي وذاك مخطئ عندي. وذاك قلت لكم في الخطبه تمسكوا بغرز الاكابر. الالباني موقفه ايه الكلام ده؟ ابن باز موقفه ايه؟ عبد الرزاق عفيفي موقفه ايه؟ هم دول ائمه الدين. من كان مستنا فليستن، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. قوله التكفير لا يكفر الحاكم اذا حكم بغير ما انزل الله الا اذا جحد او انتحل قولا واحدا. وهذا الكلام موجود في كتاب الحاكميه بتاعي كله من الادله. نعم ولا الجهود فين؟ لا بالراحه، بس بالراحه، ما تنفعلش الحماس ما تمشي بالدين. البحوث ربنا بيقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. البحوث المراه التي كانت تجحد العاريه، كانت تاخد العاريه ويجوا الناس يقولوا لها تنكر. فالجحود النبي يقول لك هذا حكم الله، تقول لي لا ليس بحكم الله كما فعل اليهود، ونزلت الايه فيه. أكمل. هذا هو الجحود. الجحود اني انكر بلساني حكم الله، والاستحلال اني اقول الربا حلال مش اني اكل ربا. واضحه؟ والا لو قلت ان اللي ياكل ربا او يفتح بنك ربوي او يشارك فيه او يفتح باب دعاره هذا مستحيل، يبقى هو كفر بالكبيره زي الخوارج. واضحه حضرتك؟ ايه حضرتك؟ طب ما ربنا يبقى انت بتتكلم على حضرتك وعليا وعلى الناس. ده راس الحكم، راس الحكم ده المفروض اصلا هي ايه الامر؟ ايه بقى؟ ان هي اصلا هي لا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال الناس قال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال فما تامرني؟ قال الزم جماعة المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن لهم جماعة ولا امام. قال له فلا ولو ان تعض فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو ان تعض باصل الشجرة حتى يأتيك الموت وانت على ذلك. الذي نقوله معلش، هل وجدت حد في المفسرين من عصر ابن عباس لعصرنا اليوم باستثناء سيد قطب؟ شوف بقى، قال ان الحكم بغير ما انزل الله يكفر على الاطلاق، ولا اذا جحد او استحل. واضح حضرتك؟ انا عارف الكلام ده ضد العواطف وضد الامل. معلش يا عم عبد الكريم، اصل دي موضوع اكتر موضوع. عارف بس دخل عليك عشان تستفاد منها. عايز تفيد. Thank you.